الجحودية، يعني وما كان مكروه لتزول منه الجبال. واحنا قلنا ده انت اللي عندك يزول الجبال، مكروه ما يزولش الجبال. لو انزلنا هذا القرآن على جبل خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الامثال نضربها ايه؟ نضربها للناس. الله، يبقى انت مكروه هيبقى يزيل الجبال. انت عندك اللي ايه؟ اللي لو اردنا ان ننزل على الجبال يزيل. يبقى ان كان مكروه معد لتزول منه الجبال، في قراءة ثانية وإن كان مكرهم لا تزول منه الجبال برضو شديد، وإن كان مكرهم مكرا معدا عشان تزول منه الايه، برضو القراءتين ملتقيتين ولا مش ملتقيتين؟ ملتقيتين. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم معدا لتزول منه الجبال فلن يغلب مكرنا. مش معناها كده؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل خاشعا متصدعا من خشية الله. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، برضو لا تحسبن، ده دي حيثية، لأن المكر بتاعه مش حيفيد، لأن لو المكر أفاد يبقى وعد الله لرسله يتخلف. طب ربنا قال إيه؟ ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين لا إنهم لهم المنصورون وإن جندنا. إذن الوعد ده مش ممكن يتخلف، إذا كان مكرهم هيغلب يبقى الوعد بتاعنا إيه؟ ووعدنا لمين؟ وعدنا للرسل. لو ربنا له، قال لك ربنا له وعود كتير، الشيطان يعدكم الفقر والله يعدكم إيه؟ يعدكم مغفرة. وعد الله الذين آمنوا، وعد الله الذين آمنوا لا يستخلفنهم في الأرض، وعد الله المتقين. مش في وعد للمؤمنين وفي وعد لمين؟ وعد للرسل. فإذا كان الله لا يخلف وعده لدون الرسول، أيخلف وعده للرسول؟ أدي السبب، لأن الوعد كان قياس الأسلوب يعني اللي نفهمه كده، يقول ما كان الله مخلف رسله وعده، لأن المخلف مين؟ الرسل. وبعدين الوعد هو ده الثاني، ما كان الله ليخلف رسله إيه؟ وعده. مش معنى بقى نطق وعد هنا؟ قال لك لا، ده عشان يدلها بالأمكن، يبقى الوعد مش مخلوف حتى لغير الرسول، فكيف بالرسول؟ الله، ما شاء الله. وإلى لقائنا آخر إن شاء الله.